هديه إلى يوم الدين، ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، بعد أن قرأنا الروض المرضع مرتين ومررنا بعدد من المسائل ووقفنا عندها وتذاكرنا في شرحها، استقر الرأي أن نبدأ بكتاب جديد هو أيضا لصاحب الروض المربع. والروض المربع كما مر قرأنا ثلاثة كتب: أولا الزاد وشرحه الروض المربع وما فيه من الحاشية بعد ذلك للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله الجميع. أولا الروض المربع، أولا الزاد الذي هو المتن، يعني في قراءتنا السابقة، فكتاب الزاد للشيخ أحمد بن يونس الحجاوي المتوفى سنة 968 من الهجرة، هذا هو المتن. ثم بعد ذلك الشرح، وهو المسمى بالروض المربع، والروض المربع للشيخ منصور ابن يونس البهوتي، وقد توفي رحمه الله في عام 1051. أولا المتن الزاد، ثم بعد ذلك الشرح الروض المربع. وصاحب المتن مات سنة 968، وصاحب الشرح مات سنة 1051. وما فيه من الحاشية للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، وقد توفي عام 1392 هجرية. انتهينا من هذا الكتاب، وآمل أن نكون قد استفدنا منه، لأنه يعتبر مرجعا في الفقه عامة وفي المذهب الحنبلي خاصة. الكتاب الذي وقع الاختيار عليه هو منتهى الإرادات، أو شرح منتهى الإرادات، واسم هذا الكتاب دقائق أولي النهى شرح المنتهى، وهو للشيخ منصور البهوتي أيضا. دقائق أولي النهى شرح لشرح المنتهى. وأما المنتهى فقد جمع فيه ابن النجار رحمه الله كتابين. الكتاب الأول هو الجمع، أو جمع فيه بين المقنع والتنقيح. المنتهى جمع فيه مسائل موجودة في المقنع لابن قدامة، وفي التنقيح أيضا للشيخ التنوخي وللشيخ المرداوي رحمه الله. وهذا المنتهى له شرح، شرح هو الذي بأيدينا للشيخ منصور البهوتي، وشرح لمؤلفه ابن النجار، واسمه معونة أولي النهى في شرح المنتهى، وهو في 12 جزء وفي 6 مجلدات من القطع الكبير، وقد حققه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الملك ابن عيسى. أما وهو لابن النجار صاحب الكتاب نفسه، وأما هذا فهو للشيخ منصور البهوتي، لأننا صرنا معه في الروض المربع ونريد أن نسير معه الآن، ونسأل الله التوفيق والسداد للجميع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي قد أحاط بالحمد لله. بدأ بحمد الله عز وجل، وبدا تيمنه، وكل امر ذي بال لا يبدا بحمد الله او لا يبدا باسم الله فهو ابتر اي مقطوع البركه. فيقول رحمه الله: الحمد لله الذي احاط بكل شيء علما. فالله عز وجل احاط بكل شيء علما ولا تخفى عليه خافيه، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم. الحمد لله الذي قد أحاط بكل شيء علما وشرع الشرائع فهو الذي أوجد لنا هذه الأحكام، وهو الذي أمرنا بطاعته، وهو الذي بين لنا أركان الإسلام. أركان الإسلام مثلا خمسة، وأركان الإيمان ستة، وأركان الإحسان واحد. فالله عز وجل خلقنا ولم يتركنا هملا، بل بعث إلينا رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل علينا الكتاب العظيم وهو القرآن. وحينما أراد النبي أو حينما قربت وفاته قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فالله عز وجل شرع الشرائع. يسأل أحد الإخوان يقول فيما يتعلق بتكرار العمرة: أريد أن أحج عن أبي وعن أمي وعن جدتي وعن جدي. فقلت له في الدرس السابق في الليلة السابقة، قلت: إن أمور العبادات توقيفية. ومعنى أمور العبادات توقيفية أي أنها مشرعة مبينة موضحة من المولى عز وجل، لا يزيد لنا أن نبخس منها شيئا، لا يجوز لنا أن نزيد فيها شيئا. ويقول عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. فشرع الشرائع، لا مجال لزيادة، لا مجال لنقص. من عمل، يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأمور العبادات توقيفية شرعها الله عز وجل. وإلا يأتي إنسان، قد يأتي إنسان يكون في عقله ما فيه من الخلل، يقول: صلاة العصر أربع وصلاة العشاء أربع، لماذا ما نجعل المغرب أربع أيضا؟ لماذا ما نجعل الفجر ثلاث كصلاة المغرب؟ وهكذا. فأمور العبادات توقيفية، على الإنسان أن يسلم وأن يعرف أن الشرع حدد وبين ووضح، لا يجوز لنا أن نزيد أو ننقص. نعم. وشرع الشرائع وفصل حلالها وحرامها. فصل حلالها، عندنا مثلا الجاهلية يقولون: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. إنما البيع مثل الربا، ما في كل واحد. نقول: لا، فيها حلال وفيها حرام. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لماذا؟ ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. قد يأتي من يقول مثلا: المواقعة لا داعي لأن يكون بعقد ما دام برضا، مثل ما هو الحال في لدى الدول الكافر، إذا كان برضا فالإنسان يتصرف. نقول: لا، هذا حلال وهذا حرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضح لنا وبين لنا وأنار لنا السبيل، وبين لنا المسلك السوي للطريق الذي يوصل إلى النجاة. لا مجال لأن يجتهد الإنسان في أمور الشرع، لا يجوز. فبين الحرام، إذا إنسان تقدم إلى آخر وخطب منه ابنته ووافق، ثم أجري العقد، الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول، نقول: هذه أركان النكاح. ثم نأتي بالشروط: التعيين والرضا والولي ثار عليه ولا أدري. لو أن إنسان اتفق مع امرأة وهي في كامل عقلها ومكنته من نفسها، نقول هذا مبني على الرضا؟ لا، نقول هذا زنا. وإذا كان محصن فحده الرجم بالحجارة حتى الموت، وإذا كانت محصنة فحدها الرجم بالحجارة حتى الموت، وإذا لم يكونا محصنين فالحد هو جلد 100 وتغريبها. فهنا يقول وفصل حلالها وحرامها، النكاح حلال والسفاح حرام، البيع حلال والربا حرام، وهكذا. نعم. وفصل حلالها وحرامها حكما حكما. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله وهي كلمة التوحيد. ويقول عليه الصلاة والسلام في أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. ومعنى وأشهد أن لا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، تنفي جميع ما يعبد من دون الله، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو صار رجلا صالحا أو شجرا أو حجرا أو جاها أو سلطانا أو مالا أو غير ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام يا عيسى، يا عيسى عبد الدينار، يا عيسى عبد الدرهم، يا عيسى عبد الخليصة، يا عيسى عبد الخليلة، يا عيسى وانتكس وإذا فيك فننتقد. كيف عبد الدينار وعبد الدرهم؟ الذي يقدم جمع الدينار ويقدم لما الدرهم على طاعة الله وعلى ما يرضي الله، وإنما يجمع من حلال أو حرام، فهذا يقوم عبد. فلذلك لا بد أن يوحد الإنسان في عبادته، ألا يشرك مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وأن المساجد لله. والله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما معنى يعبدون؟ يقول العلماء العبادة اسم جامع بكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فيقول هنا وأشهد أن لا إله إلا الله، أفرد الله بالعبادة، نفي وإثبات. معنى شهادة لا إله إلا الله نفي وإثبات، لا إله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده، نافيا عن كل ما سواه، لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله فرض الفرائض. فرض الفرائض، جعل لنا أحكام في الصيام، أمرنا بصيام شهر رمضان، في الحج في العمر مرة على من استطاع، الزكاة الإنسان اللي عنده مال وبلغ هذا المال نصاب وحال عليه الحول وجب. أنا عندي مثلا مبلغ، عندي مبلغ لكنه على قد مصاريف أولادي، على قد احتياجاته، ما لم يفرض علي زكاة، وإنما فرض الزكاة على من ملك مالا وبلغ هذا المال نصاب وحال عليه الحول. هذا عنده مثلا نقول 5000 ريال، وجاره عنده 5000 ريال، الأول نقول يجب عليه الزكاة، الثاني ما يجب عليه. لماذا؟ لأن الأول عليه التزامات، الأول اللي يجب عليه الزكاة بإمكانه أن يعني يوفر هذا المبلغ ويقدر أن يزكي، أما الثاني فلديه التزامات ولديه مصاريف ولا يستطيع، فهو يعني الشرائع فيها السهولة وفيها الخير وفيها البركة انسان عند في البر عنده غنم، اذا كان يشتري لها مثلا يشتري لها علف حطها في صندقه ويجيب لها ماء ويقوم بمؤونتها، نقول هذه اذا كان يبيع فيها ويشتري من عروض التجاره. اذا كانت ساعمه ساعمه ترعى الحول او اكثر الحول في البر، فاذا كانت 30 نقول ما عليها شيء، 35 ما عليها شيء، 39 ما عليها شيء، 40 نقول عليها شاذ، 50 ما عليها الا شاذ، 60 70 80 90 100 110 الى 121. فاذا بلغت 121 نقول عليها شاذ، اذا بلغت 201 نقول عليها ثلاث، ثم تستقر الفريضه في كل 100 شاذ. وهكذا زكاة البقر لها طريقة خاصة، وزكاة الإبل لها طريقة خاصة، وزكاة الحبوب والثمار وما أشبه. ففرض فرائض، فرض فرائض. كذلك الفرائض درسنا غدا إن شاء الله، نقول مثلا امرأة ماتت وتركت زوج وأب وأم، نقول الزوج له النصف والأم لها ثلث الباقي والأب له الباقي. تركت زوج وأم وأب وإخوة، نقول الزوج له النصف والأب والأم لها السدس والأب له الباقي والإخوان ليس لهم. مات محمد وكان عنده زوجتين وابن، نقول الزوجتين لهن الثمن والباقي للابن. عنده ثلاث زوجات وبنت، نقول الزوجات لهن الثمن. أربع زوجات وبنت ابن، الأربع لهن الثمن. وهكذا حدد لنا فرائض، وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. أوضح لنا السبيل وبين لنا الطريق، حتى إذا أراد الإنسان أن يأكل بين لنا عليه الصلاة والسلام طريقة الأكل. فكان يعود الغلام: سم الله يا غلام، وكل بيمينك، وكل مما يليك. بين لنا كيف يقضي الإنسان حاجته، بين لنا كيف يواقع أهله، لم يترك شاردة ولا واردة يحتاجها الإنسان إلا أوضحها. وقال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. بين لنا فرائض، يعني ما في، لو قلنا مثلا هالك عن جدة وعم، نقول الجدة لها السدس والعم له الباقي. هالك عن أم وعم، الأم لها الثلث والعم له الباقي. يمكن أن نجتهد نقول بدل ما نعطي العم أو ابن العم أو ابن ابن ابن العم، لما نعطي الأم النصف أو نعطي الأم الثلثين؟ لا، هنا فرائض محددة موضحة مبينة، لا مجال للشك ولا للريب فيها. نعم. لا إله إلا لا شريك له إله، فرض الفرائض وسن السنن. وسن السنن، يعني عندنا فريضة وعندنا سنن. عندنا مثلا السنن، الفرائض، الصلوات الخمس. السنن عندنا رواتب وعندنا غير رواتب. الرواتب كم هي؟ نقول 12 أو نقول 10، هذه نسميها سنن رواتب. وعندنا نوافل غير رواتب. فمثلا إنسان أراد أن يتنفل بعد صلاة المغرب، قال: أنا أريد أتنفل، نقول أنت يعني إذا أردت أن تقوم فهذا حسن، وإذا أردت أن تتنفل لكن الأولى أن تجعلها ركعتين ركعتين. لو تنفل بعد المغرب بخمسين تسليمة نقول عملك حسن، لو تنفل بأكثر من ذلك ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم وركعتين ويسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوضح لنا ذلك. لكن إنسان صلى الفجر وجلس يسبح ويهلل عشر دقائق أكثر أقل، لكن قبل طلوع الشمس قال: أريد أقوم أتنفل، نقول: لا، هذا وقت نهي، ليس وقت نافلة الآن، وإنما يمكنك أن تقرأ، يمكنك أن تقوم، لكنك تقوم بعد صلاة الفجر بدقائق وتريد أن تتنفس فلا نافلة إلا بعدها الفجر. إنسان جاء العصر هنا وصلى مع الإمام صلاة العصر، قال الآن الوقت مناسب أريد أتنفس ركعتين ركعتين، نقول لا، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. إنسان سأل عن الرواتب، نقول الرواتب محددة وهي 10 أو 12، إذا قلنا 10 و12 كل صحيح، فإذا قلنا 10 نقول ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب. العصر ما في لا قبلها ولا بعدها رواتب، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، قبل الفجر هذه كان 10. وإذا قلنا 12 نقول نعم 12، ما هي؟ 4 قبل الظهر وركعتان بعدها، يعني صار 6 للظهر والعصر ما هي. وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان بعد قبل الفجر، هذه 12. وإذا وجد سبب نقول يصلي الإنسان أي وقت، إذا وجد سبب، إذا دخل المسجد بعد العصر يصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا طاف بعد العصر، إذا طاف بعد الفجر فإنه يصلي سنة الطواف، ويقول عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البلد، وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فعندنا مثلا سنن، سنن نقول رواتب وبيناها 10 أو 12، وعندنا سنن نوافل غير رواتب، لو الإنسان من صلاة العشاء إلى الفجر فهو يقطع ويصلي في البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، يونس، مستمر حتى طلع الفجر، نقول زادك الله من الإيمان والتقوى، لا حرج في ذلك. فعندنا فرائض وعندنا الصلوات، مثلا نعرف عدد الركعات، لو أراد الإنسان يزيد فأحلى. بعض الناس ممن لا خلاق لهم من الرعب والشيطان بدأوا في زمن سابق، لكن العلماء عليهم رحمة الله محر، وجد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو من الأحاديث المتواترة، من الأحاديث المتواترة، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث متواتر. بعض الناس أغواه الشيطان وبدأ يجيب كلام يقول هذا حديث وينسبه عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان ويقول هذا حديث، قال له من أراد يرد عليه يا فلان استحر الله هذا كله كذب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قال نعم أنا ما أكذب على الرسول، أنا أكذب للرسول، كل كذب كذب ما يجوز، لا تكذب للرسول ولا على الرسول، عليك بالحقيقة، عليك بالواقع، عليك بدون زيادة. أحد الناس كان يقص في زمن الإمام أحمد رحمه الله ويقول حدثني أحمد بن حنبل ويجيب حديث، وكان مع الإمام أحمد رحمه الله شيخ جليل عالم فاضل اسمه يحيى بن معين وهو من مشايخ الإمام أحمد، فتارة يقول حدثني أحمد بن حنبل وتارة يقول حدثني يحيى بن معين، لأنه يريد أن يستقصد العامة بذكر هذين الشيخين، وهو يكذب لا أصل لما يقول. الإمام أحمد التفت إلى ينسب، أتعرف الرجل؟ قال لا، قال ينسب عنك، أخذوا دقيقة، قال له بعد أنت تعرف؟ قال لا، قال بعد ينسب عنك، يعني أحيانا يقول حدثني أحمد بن حنبل وأحيانا يقول حدثني يحيى بن معين. الشيخين رحمهم الله استعمل الحكمة واستعمل الهدوء، فلما انتهى شهر قالوا ما سبق أن رأيناك، قال نعم، قالوا طيب من الذي حدثك؟ أنت تقول حدثني أحمد بن حنبل وأنا أحمد بن حنبل، وأنت تقول حدثني يحيى بن معين وأنا يحلم نحن وما رأيناك قبل هذه المرة. قال ما أغباكما، يقول ما أغباكما، كم لله في الوجود من أحمد بن حنبل ومن يحيى بن ما في الوجود إلا 300 سنين أحمد بن حنبل ويحيى بن حنبل، البلاد كلها ممتلئة، العراق كله كان في العراق كلها يحيى بن حنبل ويبقى أحمد بن حنبل ويحيى، ما في إلا أنتم. لا لا، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا السنن وأوضح لنا الطريق، وقال عليه الصلاة والسلام ردكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. وقد ورد أيضا من كان مستنا، من كان مستنا فليستن بمن قد مات من الصحابة الأخيار الأصحاب، إن من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، قد يعتريه ما يعتريه. نعم. وسن السنن وأعلاها وجعل لها ذكرا وإثما، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله القائل من يريد، وهو سيد البشر، ومر بنا في قصة حنين حينما كان عليه الصلاة والسلام ينادي المنهزمين وكان على بغلته والعباس ماسك بخطامها وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ماسك بركابه، والنبي عليه الصلاة والسلام ينادي ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وأرسله الله رحمة للعالمين. ويقول عز وجل والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام في ضلال وهلاك بين ظاهر واضح. فكان الرجل يعتدي على أخيه ويعتدي على جاره ويعتدي على قريبه، ثم يقول بعد ذلك الفلا من جاء يذهب إلى الفلا ويعيش. والنبي عليه الصلاة والسلام حرم الدماء وحرم الأموال وأمر بالحفاظ عليها وعدم التعدي عليها بأي حال من الأحوال. نعم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفهمه كلام الله ويفهمه سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ويفهمه ما استنتجه العلماء منها من خير وبركة. من فهذا الكتاب الآن في الفقه، والإنسان على خير إذا درس الفقه الإسلامي ودرس الأحكام الشرعية. والله والمصطفى عليه الصلاة والسلام يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يعرف الحلال من الحرام، يعرف هذا يعني مثلا هو أراد صفقة أجرى صفقة يعرف أن هذه صفقة حلال ويطلب خيرها وبركتها، وصفقة أخرى يعرف أنها تكون سببا في محق البركة وإزالة الخير وعدم المباركة في المال، يعرف بأنه إذا وصل رحمه سواء كان أم أو أب أو عم أو عمة أو قريب، فإذا وصل الإنسان رحمه بارك الله له في صنيعه، من أحب أن يبسط له في رزقه يكون رزقه رغد وعيش وخير وبركة، وينسع له في أجله يبارك له في أيامه ويبارك له في لياليه ويبارك له في مسعاه، فليصل رحمه. بينما إذا قطع الرحم فإنه يكون في نكد، في نكد من العيش وفي عدم راحة بال وفي عدم اطمئنان خاطر وفي تعاسة وشقاء مستمرة وإن كانت لديه أموال الدنيا. نعم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يميز الحلال من الحرام. عندنا مثلا أحد الإخوان سأل أمس في يعني صفقة. قال مثلا في بلادنا، وذكر أنه جاء من بلاد بعيدة، وقال في بلادنا في مصرف، وهل يجوز لي أن أشتري سكنا لأني مضطر وأذهب إلى البنك وأخذ المبلغ والبنك يسجل علي فوائد؟ فمثلا يقول إذا كان 100,000 يسجلها البنك 110 وأنا أسددها على أقساط. قلت لا، هذا العمل لا يجوز، وهو هذا هو الربا الصريح. قال ما المخرج؟ ما هو المخرج؟ قلت المخرج هو أن البنك اشترى هذا البنك أو اشترى هذا المنزل وسجل لحساب البنك، ثم بعد ذلك باعه البنك عليك بالتقسيط، فهذا العمل لا غبار عليه. فالبنك اشترى البيت أو اشترى السيارة أو اشترى السلعة الفلانية أو غير البنك، يعني شخص آخر ما هو لازم بنك، اشتراها ب100 وقال إذا كان تريد تشتريها مني 110 مقسطة ما عندي مانع. فمثل هذه الحالة شخص. لكن لو أنك ذهبت إلى هذا الرجل أو هذه أو هذا المصرف وقلت أعطوني مبلغ 100,000، قالوا نسجل عليه.